أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه ذكر أن انحلال العلم الإجمالي الكبير بسبب العلم الإجمالي الوسط هذا نقبله، لكن انحلال العلم الإجمالي الوسط بسبب العلم الإجمالي الصغير هذا لا نقبله. والسبب هو أن هذا العلم الإجمالي الوسط هو في الواقع متولد من تلفيق وتركيب وتجميع علوم إجمالية صغيرة، فإن هذا العلم الإجمالي الوسط هو العلم في دائرة ماذا؟ في دائرة الأمارات الظنية على التكاليف، والأمارات الظنية أنواع. نوع من الأمارات هو الروايات، نوع من الأمارات الشهرات الفتوائية في الفقه، نوع آخر من الأمارات الإجماعات، وهكذا. فهناك أنواع من الأمارات الظنية، وفي داخل كل نوع علم إجمالي، يوجد علم إجمالي في دائرة الإجماعات المنقولة، بأنه بالأخرة مو كلها هاي الإجماعات خلاف الواقع، على الأقل بعضها ولو قليل منها مطابق للواقع، يعني تكليف إلزامي موجود واقعا. فهناك علم إجمالي في دائرة الإجماعات، هناك علم إجمالي في دائرة الشهرات الفتوائية، ومو كل الشهرات خلاف الواقع، بعضها صحيح مطابق للواقع. هناك علم إجمالي في دائرة الروايات، مو كل الروايات خطأ وخلاف الواقع. هذه العلوم الإجمالية الصغيرة عندما نجمعها ونركب بينها يحصل ماذا؟ العلم الإجمالي الوسط، وهو العلم في دائرة الشبهات المقرونة بالأمارات الظنية على التكليف. فالعلم الإجمالي الوسط تلفيق وتجميع من هذه العلوم الإجمالية الصغيرة، وهذه العلوم الإجمالية عرضية، يعني في عرض واحد في رتبة واحدة، إذا أنكرنا أحدها يجب أن ننكر الباقي. يعني مثلا لو أنكم قلتم أنه ما عندنا علم إجمالي في دائرة الإجماعات، لكن عندنا علم إجمالي في دائرة الروايات، أقول لك خب شنو ملاك هذا العلم الإجمالي في دائرة الروايات؟ شلون حصل لك علم إجمالي بأن بعض الروايات صحيح صادق مطابق للواقع؟ تقول بملاك حساب الاحتمالات، باعتباركم من المستبعد جدا أن يكون كل الروايات خطأ. هذا الاستبعاد يعني ضآلة احتمال خطأ كل الروايات، هذه الضآلة سببت أن يحصل لك علم أو اطمئنان إجمالي بأن بعض الروايات شنو صحيح مطابق. خب نفس هذا الملاك نفس الحساب في الإجماعات المنقولة هم يجي، خب من المستبعد جدا أن تكون كل الإجماعات المنقولة خلاف الواقع كلها خطأ، نفس هذا الملاك موجود هناك. إذا أنكر ذاك كنت تنكر هذا أيضا، فإنكار أحد هذه العلوم الإجمالية الصغيرة مستلزم لإنكار ملاك هذا العلم الإجمالي الصغير، وإنكار ملاكه يعني إنكار كله. إذن فالعلم الإجمالي الوسط، المهم هاي النكتة، أن العلم الإجمالي الوسط تركيب من هذه العلوم الإجمالية الصغيرة. ثم قلنا بالأمس من أجل أن نوضح الفكرة، نفرض أن الأمارات الظنية منحصرة في نوعين حتى لا يتشوش علينا البحث. هناك نوع من الأمارات الظنية اسمها الروايات، ونوع آخر من الأمارات الظنية اسمها الشهرات الفتوائية. ونفرض أن عدد الروايات 100 أو قولوا مليون أو قولوا مليار، ما يفارق عدد الروايات الدالة على واجبات ومحرمات 100، كلها 100. ونفرض أيضا أن عدد الشهرات الفتوائية في الفقه هم 100. الشهرات الفتوائية القائمة على تكليف إلزامي، يعني على وجوب شيء أو حرمة شيء، هذا هم نفرضه 100 من باب المثال. فالعلم الإجمالي الوسط هو في الواقع شنو؟ تركيب من هذين العلمين الإجماليين الصغيرين. أحدهما العلم الإجمالي بصدق بعض الروايات 100. إذا عندنا 100 رواية، خم من المستبعد جدا أن تكون كلها كاذبة وخاطئة، بعضها على الأقل 10 منها صادق مثلا. هذا العلم الإجمالي بصدق 10 روايات على الأقل من مجموع 100 رواية، هذا هو أحد العلمين الإجماليين الصغيرين اللذين يشكلان العلم الوسط. وملاك هذا العلم كما قلنا حساب الاحتمالات، استبعاد خطأ الجميع. خب، هذا أحد العلمين. والآخر العلم الإجمالي بصدق بعض الشهرات 100، بعض الشهرات الفتوائية 100، 10 منها على الأقل صادق، إن لم يكن أكثر فمو كلها خطأ، مستبعد جدا أن تكون كل الشهرات خطأ. فالعلم الإجمالي بصدق مثلا 10 من الشهرات القائمة على التكاليف من مجموع 100 شهرة، هذا العلم الإجمالي الثاني. خب، إذن فهما علمان إجماليان صغيران ثابتان في عرض واحد وفي رتبة واحدة، وكما قلنا إنكار أحدهما مستلزم لإنكار الآخر. خب، والنسبة بين أطراف أحد هذين العلمين الصغيرين وبين أطراف العلم الآخر، يعني النسبة بين 100 رواية والمئة شهرة، النسبة عموم وخصوص من وجه. هناك مادة اجتماع، يعني هناك شبهات هم فيها رواية على التكليف وهم فيها شهرة فتوائية على التكليف، هذه مادة الاجتماع. مادة اجتماع هذه المئة مع هذه المئة. وهناك مادة افتراق، يعني هناك شبهات فيها شهرة فتوائية على التكليف لكن ليس فيها رواية، هذه مادة افتراق الشهرات 100 شهرة. وهناك مادة افتراق الروايات، يعني هناك شبهات فيها رواية على التكليف لكن ليس فيها شهرة فتوائية. خب، افرضوا مثلا نحن قلنا هذان المئتان، 100 رواية والمئة شهرة، إذن تداخلتا في كثير من الموارد وافترقتا إحداهما عن الأخرى في بعض الموارد. ولنفرض من باب المثال أن مورد التداخل، يعني الشبهات التي توجد فيها رواية وتوجد فيها شهرة، لنفرض 90 مورد، لنفرض أن مورد التداخل عبارة عن 90 موردا، ومورد افتراق كل واحد من هذين عن الآخر 10، يعني هناك 90 من الشبهات هم فيها رواية على التكليف وهم فيها شهرة، وعشرة من الشبهات فيها رواية بدون شهرة، وعشرة أيضا فيها شهرة بدون رواية. إذن فالعلم الإجمالي الوسط الذي تحدثنا عنه في العلوم الإجمالية الثلاثة، هذا العلم الإجمالي الوسط هو علم إجمالي أطرافه عبارة عن الشبهات المقرونة بالأمارات الظنية، يعني بالروايات وبالشهرات، وعدد هذه الشبهات 110، 90 من هذه 110 مورد اجتماع، وعشرتان مورد مادة الافتراق. فعدد أطراف هذا العلم الإجمالي الوسط عبارة عن 110 شبهة. إذن أطراف العلم الإجمالي الوسط 110، بينما أطراف كل واحد من العلمين الإجماليين الصغيرين إشقد كان؟ 100. أطراف كل واحد من العلمين الإجماليين الصغيرين 100. وحينئذ نقول إن هذا العلم الإجمالي الوسط الذي فرضناه عبارة عن العلم الإجمالي بثبوت 10 تكاليف في مجموع الشبهات المقرونة بأمارة ظنية، يعني في مجموع 110 شبهة، نحن نعلم في مجموع 110 شبهة 10 من التكاليف الإلزامية موجودة. هذا العلم الإجمالي الوسط اللي هو العلم الإجمالي الثاني كان من العلوم، هذا يستحيل، يقول سيدنا الأستاذ الشهيد، يستحيل أن ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، يعني العلم الثالث، وهو العلم بثبوت 10 تكاليف في دائرة الروايات، يستحيل أن ينحل ذاك بهذا. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الوسط كما قلنا ولاحظنا هو تلفيق وتركيب بين العلمين الإجماليين الصغيرين، وعليه فنحن نسأل من يقول بالانحلال، مثل المأخوند أو السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليهما، نسألهما: أنتما تقولان بانحلال العلم الوسط بالعلم الصغير، خب نسأل هذا، نسألهما عن أن هذين العلمين الصغيرين هل يحتمل تصادق وتطابق معلوميهما أو لا يحتمل، يعني هل من المحتمل انطباق تمام المعلوم بأحدهما على المعلوم بالآخر، هل يحتمل ذلك أو لا يحتمل؟ بعبارة أخرى لكي يتوضح أكثر، هكذا نسأل: هل يحتمل أن تكون تمام التكاليف الإلزامية 10 التي نعلم بثبوتها في الشبهات المقرونة بالرواية هي نفس التكاليف الإلزامية 10 التي نعلم بثبوتها في الشبهات المقرونة بالشهرة؟ هل يحتمل أن تكون هذه العشرة هي نفس تلك العشرة تماما أو لا يحتمل؟ إما قولوا إيه إما قولوا لا، بعد شيخ ثالث ماكو. هل يحتمل أن تكون تمام هذه العشرة هي نفس تمام هي نفس تلك العشرة مو غيرها أم لا يحتمل؟ بعبارة ثالثة: هل يحتمل أن تكون تمام التكاليف 10 التي نعلم بثبوتها في مجموع الشبهات المقرونة بأمارة ظنية، يعني في مجموع 110 شبهة، هل يحتمل أن تكون تمام التكاليف 10 الموجودة في 110 شبهة موجودة في ضمن 90 شبهة اللي مادة الاجتماع؟ هل يحتمل هذا أو لا يحتمل؟ إن قلتم بالثاني يعني قلتم لا يحتمل أبدا، ما عندنا ولا 1% احتمال أن يكون هذه هي نفس تلك، يعني شنو؟ نقطع بعدم التصادق والتطابق بين معلومي هذين العلمين الإجماليين الصغيرين. نقطع بعدم انطباق تمام أحدهما على الآخر. إذا قلتم هكذا فلازمه ما هو؟ لازمه أن يكون عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الوسط أزيد من المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير، لأن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير 10 تكاليف في دائرة روايات مثلا، هذا المعلوم بالعلم. بينما بناء على هذا الفرض الذي فرضناه، يعني فرض أننا نقطع بعدم الانطباق، هذا معناه أنه شنو؟ أن المعلوم بالعلم الإجمالي الوساط أكثر من 10، يعني لا أقل أنه لا أقل من أنه يوجد في كل من مادتي افتراق أحد العلمين الصغيرين تكليف واحد، لا أقل. إذا مو 2 مو 3 مو أكثر، على الأقل أكو تكليف واحد في 10 مادة افتراق هذا العلم، وتكليف واحد في 10 مادة افتراق ذاك العلم. لأن فرضنا قطعنا بأن التكاليف 10 التي نعلم بثبوتها إجمالان هذه ليست كلها في 90، يعني في مادة الاجتماع. هذا معناه شنو؟ معناه أنه على الأقل واحد من التكاليف في هاي 10 مادة الافتراق موجود، وواحد من التكاليف في تلك 10 من مادة الافتراق. هكذا يصير. إذن حيث أن المعلوم في كل من العلمين الصغيرين ثبوت 10 تكاليف كما هو المفروض، فإذا ضممنا هذه 10 المعلومة بأحد العلمين الصغيرين وممناه إلى ذاك التكليف الواحد الذي نعلم إجمالا بثبوته على الأقل بلي في مادة افتراق العلم الصغير، كان هذا معناه أن المعلوم بالعلم الإجمالي الوساط عبارة عن إشجاد عن 11 تكليفا مو 10. فالمعلوم بالعلم الإجمالي الوساط عبارة عن 11 تكليفا، 10 منها في 90 وواحد في مادة افتراق هذا العلم الإجمالي الصغير. فالمعلوم بالعلم الإجمالي الوساط 11 تكليفا، بينما المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير الثالث الذي تقولون بأنه يوجب انحلال العلم الإجمالي الوساط 10. فزاد عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الوسط على عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير، ولا ينطبق ميزان الانحلال. الميزان الذي ذكرتموه للانحلال أنه كلما كان هناك علمان أحدهما كبير والآخر صغير، وكان عدد المعلوم بالإجمال في الكبير بمقدار عدد المعلوم بالإجمال في الصغير. مثلنا بالأمس كنا نعلم إجمالا بنجاسة 5 أواني من ضمن 50 إناء، ثم علمنا إجمالا بنجاسة 5 من هاي 20 المحطوطة هالصوب. فالمعلوم الإجمالي هناك 5 هنا هم 5، خلاص انحل العلم الكبير. بعد ما عندنا علم إجمالي بنجاسة 5 من 50، وإنما عندنا علم إجمالي بخمسة من 20، 30 الأخرى كلها تجري فيها أصالة الطهارة الأصول المؤمنة. شرط الانحلال هذا أن يكون عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير بمقدار، مو أقل، بمقدار المعلوم الإجمالي في العلم الكبير. بينما هنا وصلنا إلى هذا، إلى هاي النتيجة، أن المعلوم بالعلم الإجمالي الوسط 11 تكليفا، 10 منها في 90 اللي هي مادة اجتماع الشهرات والروايات، وتكليف آخر على الأقل واحد عندما نقول 11 هذا على الأقل يعني أقل شيء، قد يكون أكثر 12 13 14. التكليف الآخر الواحد موجود في دائرة شنو؟ الشبهات المقرونة بالشهرات، مادة افتراق الشهرات. خب هذا العلم الإجمالي الوساط بثبوت 11 تكليفان، هذا كيف ينحل بالعلم الإجمالي الصغير بثبوت 10 تكاليف في الروايات؟ هنا 10 صار، هنا 11، لا ينحل هذا العلم. يبقى العلم الإجمالي الوسط على حاله، وهو العلم الإجمالي بثبوت 11 تكليفا في ضمن الشبهات المقرونة بالأمارات الظنية، يعني روايات الشهرات كلها. هذا يبقى ما ينحل ومستحيل أن ينحل. لأن المقياس الذي ذكرتموه بنفسكم هذا المقياس لا ينطبق، نحن مو من عندنا نذكر المقياس. المقياس الذي ذكرتموه هو هذا، هذا إن فرضتم الفرض الثاني، يعني إن فرضتم أننا نقطع بعدم الانطباق، عدم انطباق المعلوم بالإجمال هنا على المعلوم بالإجمال هنا، يعني نقطع بأنه ليست كل التكاليف العشرة التي نعلم إجمالا بثبوتها ليست كلها موجودة في 90، بل بعضها على الأقل واحد منها موجود في مادة الافتراق. هذا الفرض الأول كان. أما إن قلتم بالفرض الآخر، هذا كان أول ذاك كان ثاني بحسب تسلسلنا ظاهرا مويشي ها نقطع بعدم التصادق، هذا الثاني كان اللي ذكرناه بحسب التسلسل. وأما إن قلتم بالأول، يعني نحن لا نعلم بعدم التصادق، نحتمل التصادق والتطابق، يعني نحتمل أن تكون كل التكاليف العشرة التي نعلم إجمالا بثبوتها في مجموع الشبهات المقرونة بالأمارات الظنية، نحتمل أن تكون كل تلك العشرة موجودة في 90، يعني في مادة الاجتماع اللي فيها هم شهرة هم رواية، نحتمل هذا، يعني نحتمل أن تكون مادة الافتراق، يعني العشرتان مادة الافتراق خالية عن تكليف، ما بيها تكليف، نحتمل هذا. خب إذا فرضنا هذا، وهذا هو الذي ينبغي أن يقال، يعني الذي ينبغي أن يقال هو هذا الثاني، وإلا الأول ما إلى وجه أن واحد يجي يدعي أنني أقطع بعدم الانطباق. منين جاء هذا القطع؟ القطع بعدم الانطباق لا مبرر له، على الأقل احتمال الانطباق موجود. خب حينئذ نعم الأساس الذي ذكرتموه للانحلال يأتي هنا، ذاك الأساس كان عبارة عن أن العلم الإجمالي الوساط لا يزيد معلومه على معلوم العلم الإجمالي الصغير، هنا هم كذلك، نحن لا علم لنا بثبوت تكليف في كل من مادتي الافتراق، لأننا نحتمل حسب الفرض خلو مادتي الافتراق عن التكليف، يعني نحتمل ثبوت كل التكاليف العشرة في مادة الاجتماع في 90 التي توجد فيها هم شهرة هم رواية، فعدد المعلوم بالإجمال في العلم الوسط 10، وعدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير الثالث يعني دائرة الروايات هم 10، فميزان الانحلال ينطبق صح، لكنه رغم ذلك رغم انطباق هذا الميزان على هذا الفرض يستحيل الانحلال. لماذا؟ لأن البرهان قائم على عدم الانحلال، يذكر السيد الشهيد برهانا على عدم الانحلال، وهذا البرهان هو أنه بماذا ينحل هذا العلم الوساط؟ بماذا ينحل؟ هل ينحل بالعلم الصغير في دائرة الروايات لأن علمين عندنا، علمين صغيرين عندنا، علم في دائرة الروايات، علم في دائرة الشهرات. هل ينحل بهذا دون ذاك؟ ترجح ولا مرجح؟ شنو امتياز هذا العلم، العلم بثبوت 10 تكاليف في دائرة الروايات، والعلم الإجمالي بثبوت 10 تكاليف في دائرة الشهرات؟ كل منهما علم إجمالي على أساس ملاك، والملاك واحد في كليهما كما قلنا، الملاك حساب الاحتمالات. إذا عدنا علم إجمالي بأن 10 تكاليف يعني 10 روايات صادقة من مجموع 100 رواية، عدنا هم علم إجمالي قطعا، لأنه 10 من الشهرات فتوائية صادقة. ليش ذاك العلم موجود؟ هذا نفس الملاك، ذاك موجود لأنه احتمال خطأ الجميع 100 رواية ضعيف. هنا هم ليش العلم موجود؟ لأن احتمال خطأ جميع الشهرات 100 ضعيف، ملاك واحد. فعلمان في عرض واحد في رتبة واحدة ملاكهما واحد، إذا أحدهما أنكرناه الآخر هم كنا نكره، لأن ملاكه هو نفس ذاك الملاك. خب، هذا العلم الوسط وهو العلم بثبوت 10 تكاليف في مجموع الشبهات المقرونة بالأمارة، هذا هل ينحل بالعلم الصغير الموجود في دائرة الروايات ولا ينحل بالعلم الموجود في دائرة الشهرات؟ لماذا؟ شو امتياز هذا على؟ لماذا يكون الموجب للانحلال هذا دون ذاك؟ وبالعكس لو قلتم هم نفس الشيء، لماذا يكون ذاك هو الموجب للانحلال دون هذا؟ ترجح بلا مرجح، على أي أساس يكون هذا العلم الصغير موجبا بالانحلال العلم الوسط، أما ذاك العلم الإجمالي الصغير لا يوجب انحلاله؟ إذا قلتم كلاهما يوجب، كلا هذين العلمين يوجب انحلال ذاك، يعني ينحل العلم الوسط بكلا العلمين، وهذا معناه شنو؟ معناه أن كلتا مادتي افتراق هذين العلمين خارج عن كونه أطرافا للعلم. يعني خروج الشبهات 10 المقرونة بالرواية بلا شهرة، والشبهات 10 المقرونة بالشهرة بلا رواية، خروجها عن كونها أطراف للعلم، وبالتالي استقرار العلم في الشبهات 90 المشتركة بين الروايات والشهرات. هذا إذا قلتم هذا معقول، أن يكون العلمان الصغيران هما كلاهما موجبين لإنحلال العلم الوسط، ليس أحدهما خاصة دون الآخر، ذاك ترجيح بلا مرجح. أن يكون العلم الوسط منحلا بكلا هذين العلمين الإجماليين الصغيرين، هذا معقول، ليس فيه محذور الترجيح بلا مرجح، لكن هذا معناه أنه نحن عندنا علم إجمالي رابع غير العلوم 3، عندنا علم إجمالي رابع أصغر من العلم الإجمالي الصغير 3 اللي ذكرتموه، لأنه معناه نحن نعلم إجمالا بثبوت 10 تكاليف في ضمن 90 شبهة، في ضمن 90 مادة الافتراق خرجت، نحن نعلم إجمالا بثبوت 10 تكاليف في ضمن 90 شبهة، 90 شبهة اللي فيها هم رواية على التكليف وهم فيها شهرة على التكليف، بينما العلم الإجمالي الصغير شنو كان يجيد عدد أطرافه؟ 100. العلم الإجمالي الصغير 3 في دائرة الروايات كان عدد أطرافه 100 شبهة. هناك كنا نعلم إجمالا بثبوت 10 تكاليف في ضمن 100، هنا نعلم بثبوت 10 تكاليف في ضمن 90 شبهة. فهذا أيضا خرج عن عن عن عن مفروضكم. أنتم قلتم أن العلم الوساطي ينحل بالعلم الصغير الثالث، هذا حصل لنا، عندنا علم أصغر من الصغير، علم رابع، هذا غير ما ذكرتموه، يعني وخلف ما فرضتموه، حيث قلتم وفرضتم أن العدد الذي يعلم بصدقه بصدق 10 منه عبارة عن 100 مو 90، قلتم العدد الذي نعلم بصدقه عبارة عن 10، العدد الذي نعلم بصدق 10 منه هو 100 مو 90، 90 نحن لا علم لنا بصدق 10 منها، بينما الآن انتهينا إلى هذه النتيجة أن العدد الذي نعلم بصدق 10 منه هو 90، نحن نعلم إجمالا بصدق 10 من 90. فهذا أولا خلف فرضكم، خلف فرض المستدل والقائل بالانحلال، مضافا إلى أن هذا الفرض لا ينتج المطلوب. المطلوب الذي يريد المستدل، المستدل الذي يقول بالانحلال، يعني السيد الخوي مثلا الذي قال بالانحلال، يريد ماذا يثبت من خلال الانحلال؟ يريد يثبت أنه يلزم العمل بتمام شنو الروايات، يعني العلم الإجمالي الصغير، لأنه هو الباقي، العلمان الآخران الكبير والوسط انحل بهذا، فيلزم العمل بتمام الروايات، هيش يريد يقول. بينما هذا الفرض الذي فرضناه ينتج ماذا؟ ينتج لزوم العمل بخصوص الروايات اللي تطابق شهرة فتوائية، لأن 90 هذا العلم، هذا العلم الأخير هو الذي سبب الانحلال، ويجي العلم الرابع، والعلم الرابع عبارة عن علم بثبوت 10 في 90. 90 شنو هنا؟ 90 يعني الشبهات اللي هم فيها رواية هم فيها شهرة. فالنتيجة أنه يجب العمل بالروايات التي توجد في الفقه عليها شهرة فتوائية، مو بكل الروايات. بينما المستدل أراد أن يستحصل على نتيجة وهي عبارة عن لزوم العمل بكل الروايات، ما ينتهي إلى هذه النتيجة. وبهذا يتضح أن ما ذكروه أساسا وميزانا للانحلال، وهو أن لا يزيد المعلوم بالعلم الكبير على المعلوم بالعلم الصغير، هذا غير صحيح، لأنه هذا الميزان ينطبق على هذا الفرض الذي عرفنا قيام البرهان فيه على استحالة الانحلال، وعليه فلا يكفي لإثبات انحلال العلم الإجمالي الوساط بسبب العلم الصغير، لا يكفي ادعاء أن المعلوم بالعلم الإجمالي الوساط ليس أكثر من المعلوم بالعلم الصغير، هذا الكلام ما يكفي لإثبات الانحلال. هذا حاصل ما أردنا أن نقوله في المقام، ويأتي تتمة البحث تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.